كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل. أحكام الصرف. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا فيما سلف تعريف الجنس، كذلك أيضا تعريف النوع، وأن الجنس هو اسم خاص يشمل أشياء مختلفة في أنواعه، وأما النوع فهو ما يشمل أشياء مختلفة لأشخاصه. وذكرنا الفائدة من معرفة الأجناس والأنواع، لأننا إذا حكمنا بأن هذا جنس فإنك إذا بادلته بجنس آخر جاز التفاضل، وأما إذا حكمنا بأنه نوع فإنك إذا بادلته بنوع آخر لم يجز التفاضل. هذه فائدة معرفة الجنس والصرف والنوع. وتقدم لنا ما يتعلق بمسألة مد عجوة ودرهم، وذكرنا أن لها صورتين، وأن ضابطها مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما، كان يبادل الذهب بذهب آخر معه ريالات، ذهب بذهب آخر، ذهب قديم بذهب جديد ومع أحدهما ريالات، فإن هذا أقول بأن هذا غير جائز لأنه داخل في مسألة مد عجوة ودرهم. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بمسألة المحاقلة والمزابنة والعراية إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. يقول المؤلف: لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه نوى. لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه نوى، لأن التساوي هنا متعذر، والتمر بالتمر لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، فأحدهما اشتمل على ما ليس من جنسه، فالتساوي هنا غير موجود فلا يصح. قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى. يباع النوى بتمر فيه نوى لاختلاف الجنس، الجنس هنا مختلف، النوى بالتمر الجنس هنا مختلف فيجوز التفاضل. وقوله فيه نوى، النوى ليس مقصودا في الجنس الآخر، النوى ليس مقصودا، لهذا قال لك يباع النوى بتمر، المقصود هو التمر فيه نوى، النوى جاء على سبيل التبع ليس مقصود. سبقا ذكرنا في مسألة مد عجوة ودرهم أنه إذا كان التابع ليس مقصودا فإنه لا يضر، فهنا النوى ليس مقصود، يباع النوى بتمر فيه نوى، فالنوى مع التمر مع الجنس الآخر هذا ليس مقصود. سبقا نبهنا على هذه المسألة في مسألة مد عجوة ودرهم، إذا كان التابع للربوي ليس مقصودا فإنه لا يضر. كذلك أيضا قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يبيع اللبن والصوف. الصوف على المذهب ربوي لأنه موزون، واللبن ربوي لأنه مكيل على المذهب. بشاة، الشاة هذه ليست ربوية فيصح ذلك. وقوله ذات لبن وصوف، اللبن في الشاة هل هو مقصود أو ليس مقصودا؟ ليس مقصودا، والصوف أيضا ليس مقصودا. فالمبادلة هنا حصلت للبن والصوف بالشاة. وأما وجود الصوف في مع الجنس الآخر أو وجود اللبن مع الجنس الآخر فهذا ليس مقصودا وهذا لا يضر، كما أسلفنا أنه عند مبادلة ربوي بجنسه وإذا كان أحدهما ليس مقصودا فإنه لا يضر، مع أن الربوي هنا ليس مقصودا. التابع هنا بشات لبن وصوف، بشات ذات لبن وصوف، اللبن والصوف الذي مع الجنس الآخر هذا ليس مقصودا، المقصود هو الشات. فهنا بادل مكيلا أو موزونا بمعدود وهذا لا يضر. أو بتمر، نعم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى لبن وصوف إلى آخره، بس قال ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. هذا من الضوابط، يعني هذا من الضوابط الربوية. سبقا ذكرنا جملة من الضوابط الربوية، ومن الضوابط التي ذكرنا أنه إذا اشترط التساوي عند مبادلة جنس ربوي بمثله فإنه لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك ما هو ضابط المكيلات وما هو ضابط الموزونات. فعندما نبادل ربويا بجنسه نشترط التساوي، التساوي هذا لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي. طيب ما هو المعيار الشرعي؟ ما هي التي تضبط بالكيل وما هي التي تضبط بالوزن؟ قال لك المؤلف رحمه الله، يقول لك ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والكيل مرده لعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، وما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موزون إلى يوم القيامة. ودليل ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. طيب قال لك ما لا عرف له هناك، الذي ليس له عرف في مكة وفي المدينة، قال لك نعتبر عرفه في موضعه. نعتبر عرفه في موضعه، يعني إذا وجدنا شيئا ليس له عرف لا في مكة ولا في المدينة، فيقول لك المؤلف رحمه الله نعتبر عرفه في موضعه، شيء من المطعومات ليس له عرف في مكة، في مكة ليس له عرف أنه موزون، وفي المدينة ليس له عرف أنه مكيل، نعتبر عرفه في موضعه. وإذا كان في موضعه مكيل فهو مكيل، إذا كان في موضعه موزون فهو موزون. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في وهذا قول الشافعية، نعم وهذا قول الشافعية. الرأي الثاني في المسألة رأي الحنفية، يقولون الأصناف الستة موزونة مكيلة، الذهب والفضة موزون موزونان، الأصناف الأربعة الباقية مكيلة، ما عدا هذه الأصناف الستة يرجع في ذلك إلى العرف إلى أعراف الناس. يقولون الذهب والفضة هذه موزونة، الأصناف الأربعة هذه مكيلة، ما عدا ذلك ما عدا ذلك نرجع إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، وهذا يختلف. فمثلا الرز يرجع إلى عرف الناس، عرف الناس اختلف اختلاف الزمان والمكان، ما تعرف الناس أنه مكيل مكيل، ما تعرف الناس أنه موزون موزون، الذرة الدخن إلى آخره، يعني التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى أعراف الناس. وعلى كل حال العلماء رحمهم الله ضبطوا مثل هذه الأشياء، يعني المكيلات والموزونات جعلوا لها ضوابط. فعندك أولا الحبوب كلها مكيلة، الحبوب مكيلات، الثمار ثاني الثمار مكيلات، مثل التمر اللوز الجوز التين العنب إلى آخره، هذه مكيلات، الثمار هذه مكيلات. ثالثا سائر المائعات مكيلات، اللبن الحليب الدهن هذه مكيلات. رابعا الذهب والفضة، الذهب والفضة موزونان. بقية المعادن خامسا بقية المعادن موزونة، بقية المعادن موزونة، مثل الحديد والرصاص والنحاس والصفر إلى آخره، هذه موزونة. سادسا اللحم والشحم والسكر نحو ذلك، هذه موزونة، اللحم والشحم والسكر إلى آخره، هذه موزونة. سابعا الصوف والوبر والشعر والحرير والكتان إلى آخره، هذه موزونة، يعني هذه موزونة. وهذا يعني هذا اللي ذكرنا إلى آخره، يعني هذا على القول بأن العلة هي الكيل والوزن، لكن لو قلنا بأن العلة الثمنية أو والعلة الاقتيات والادخار إلى آخره، هذه الضوابط نعم نحتاج إليه، يعني على القول بين العلة الكيل والوزن فالأمر ظاهر، وعلى القول بين العلة الثمنية ما نحتاج إلى معرفة الوزن في الحديد والصفر والنحاس إلى آخره، لأن الربا لا يجري مثل هذه الأشياء، ولا نحتاج أيضا إلى معرفة الوزن في الشعر والصوف والقطن والكتان، لأن هذه الأشياء لا يجري فيها الربا، لا نحتاج أن نعرف أنها موزونة وأن معيارها الوزن، لكن الذي يجري فيه الربا نحتاج إلى أن نعرف معياره. فمثلا البر الشعير والذرة والرز والدخن إلى آخره والثمار كما سلف، نحتاج أن نعرف معياره. أيضا اللحم والشحم إلى آخره نحتاج إلى أن نعرف معيارها، الذهب والفضة نحتاج إلى أن نعرف معيارها. فالذي يجري فيه الربا هو الذي نحتاج إلى أن نعرف معياره إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضة. النسيئة في اللغة تأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض، تأخير القبض في أحد العوضين اللذين اشتملا على علة ربا الفضل، تأخير القبض في أحد العوضين اللذين اشتملا على علة ربا الفضل. مثال ذلك ذهب مع فضة، يجب أن يكون يدا بيد. ريالات سعودية بجنيهات مصرية يجب أن يكون يدا بيد، لأن العوضين اشتملا على علة ربا الفضل، وهي ماذا؟ الذهب والفضة ثمنية، البر والشعير، الكيل مع الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار، على حسب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى هذا نقول من الضوابط، وهو الضابط السادس والسابع، كل ربويين اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، فإننا نشترط شرطا واحدا فقط. كل ربويين اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، فإننا نشترط شرطا واحدا فقط، وهو الحلول والتقابض. الضابط الثامن، كل عوضين اختلفا في العلة فإنه لا يشترط شيء. كل عوضين اختلفا في العلة فإننا لا نشترط شيئا، لا نشترط شيئا. مثال ذلك، ذهب برز، الذهب ربوي والرز ربوي، لكنهما يختلفان في العلة، نقول لا نشترط شيء، بع كيف شئت، لا يشترط التساوي ولا يشترط أيضا التقابض. المثال آخر، رز بريالات، رز بريالات، كل منهما ربوي لكنهما يختلفان في العلة، الرز علته الاقتيات والادخار أو الطعم مع الكيل، والريالات علتها الثمنية، لا نشترط شيء. أيضا من الضوابط، الضابط التاسع، إذا تخلفت العلة في أحد العوضين أو في كل منهما فإنه لا يشترط شيء. إذا تخلفت العلة في أحد العوضين أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئا. مثال ذلك كتاب بريالات أو كتب بريالات، الريالات فيها العلة، العلة موجودة وهي الثمنية، لكن الكتب العلة ليست موجودة، ليست ثمنا، ليست مطعومة مكينة، ليست مقتاتة مدخرة، علة الربا تخلفت منها، فنقول لا يشترط شيء، لا نشترط شيء. أيضا إذا تخلفت العلة عن كل من العوضين فإننا لا نشترط شيئا، يعني تخلفت العلة عن كل من العوضين لا نشترط شيئا. مثاله كتب أي شيء، أثواب، كتب بأثواب، سيارات، ثلاجات، تخلفت العلة في كل من العوضين لا نشترط شيئا، بع كيف شئت، يجوز التفاضل ويجوز أيضا تأخير القبض، لا نشترط شيئا. قال لك ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. ربا النسيئة محرم بالإجماع، ويدل لذلك أيضا حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. نعم، إلى آخره. قال اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. نعم، لماذا قال المؤلف رحمه الله ليس أحدهما نقدا؟ يعني إذا كان أحد العوضين نقدا مع أنهما يتفقان في العلة، يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز تأخير القبض. لماذا؟ لأنه لو اشترط التقابض لانسد ماذا؟ باب السلم في الموزونات. فعلى المذهب هم يستثنون، هو الأصل أنك إذا بادلت ربويا بجنسه واتفق في العلة، نعم، إذا بادلت ربويا بربويا واتفق في العلة واختلف في الجنس، وش اشترط؟ التقابض. الأصل أنك إذا بادلت ربويا بربوي آخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس نشترط ماذا؟ التقابل. استثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة، قال لك ليس أحدهما نقدا، لو كان أحدهما نقدا لا بأس من التأخير. مثال ذلك ذهب بحديد، يتفقان في العلة على المذهب، كل منهما موزون، الذهب موزون والحديد أيضا موزون، يتفقان في العلة، ومع ذلك يقول لك المؤلف يجوز التأخير، مع أن الأصل أنهما إذا اتفق في العلة يجوز التأخير أو لا يجوز؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ومع ذلك قال لك المؤلف رحمه الله يجوز التأخير. لماذا جوز ذلك؟ قالوا لئلا ينسد باب السلم في الموزونات، والسلم جائز في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جائز في حديث ابن عباس، وهذا مما يضعف التعليل بالوزن. ابن القيم رحمه الله رد التعليل بالوزن بأنه يصادم حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيه جواز السلم، تعطيه ذهب وتأخذ حديد، لو قلنا العلة الوزن ما كان هناك سلم، لا بد من التقابل. ولهذا المؤلف رحمه الله لكي لا يورد هذا الإيراد سد باب السلم في الموزونات قال لك إذا كان أحدهما نقدا فإنه لا بأس، يعني إذا كان أحدهما نقدا يقول لك المؤلف بأن هذا جائز ولا بأس به، وإذا كان كل منهما نقدا فإنه لا يجوز، لا إشكال في ذلك، إذا كان كل منهما نقدا فإنه لا يجوز. قال لك كالمكيلين والموزونين، يعني كالمكيلين والموزونين، المكيلان مثل بر شعير، مكيلان يتفقان في العلة فيجب التقابض، والموزونان مثل الحديد بشعر، حديد بشعر كل منهما موزون فيجب التقابض. قال وإن تفرق قبل القبض بطل، نعم إذا تفرق قبل القبض بطل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق جاز التفرق قبل القبض والنسب، هذا أشرنا إليه أنه إذا اختلفت العلة فإنه لا يشترط شيء، حتى لو بادلت ربويا بربوي آخر لكنهما يختلفان في العلة لا نشترط شيئا. فمثلا بر بر بحديد أو ذهب بقطن، لا ذهب بدخن، يختلفان في العلة، البر بالحديد البر علته تخالف علة الحديد، بع كيف شئت لا يشترط شيء. أيضا ريالات بدخن، العلة هنا مختلفة، العلة هنا مختلفة، بع كيف شئت. فقال لك إذا باع مكيلا بموزونه، باع مكيلا بموزون ذهب برز، بع كيف شئت لأنهما يختلفان في العلة. قال جاز التفرق قبل القبض والنسى، ويجوز أيضا التفاضل من باب أولى. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى، يعني ما لا كيل فيه، هذا أيضا ذكرناه من الضوابط، وهو إذا تخلفت العلة في العوضين أو في أحدهما فإنه لا يشترط شيء. تخلفت العلة في العوضين قال لك كالثياب مع الكتب، كل منهما ليس ربويا لا نشترط شيئا، تخلفت العلة في أحدهما كالثياب مع الريالات، أحدهما ليس ربويا وهو الثياب لا نشترط شيئا، لا نشترط شيئا. قال يجوز فيه النساء. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم، بيع الدين بالدين. نعم، بيع الدين بالدين له صور، ستأتينا إن شاء الله هذه الصور في باب السنة، لكن المشهور من المذهب أن بيع الدين بالدين له ثلاث صور. المشهور من المذهب أن بيع الدين بالدين له ثلاث صور. الصورة الأولى بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. مثال ذلك، أنا أريد منك ريالات، أعطنا ريالات، قلت لك ما عندي ريالات لكن معي جنيهات، أعطيك جنيهات. أعطنا ريالات، ما معي ريالات لكن أعطيك بدلا من الريالات جنيهات. لا بس، أعطنا جنيهات، واتفقنا الريالات مثل 1000 ريال كم تساوي بجنيهات؟ تساوي 1000 جنيه. اتفقنا على 1000 جنيه أخذها منك بعد أسبوع. ها؟ هذا بيع الدين على من هو عليه بأي شيء؟ بثمن مؤجل، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل على من هو عليه، هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. وبيع الدين على من هو عليه، هذه المذهب يرون كما تقدم أن هذا غير جائز. بيع الدين على من هو عليه، الصحيح أنه يجوز لكن بشرطين. يعني بيع الدين على من هو عليه نقول يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. نقول الشرط الأول ماذا؟ ها؟ أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. نعم، يجري بينهما ربا نسيئة. فمثلا في المثال السابق، وهذا يحصل الآن، أن تريد من شخص 1000 ريال سعودي، أعطني بفلم وقلت أعطني 1000 ريال، قال والله ما عندي 1000 ريال، مثلا سلفك هنا في هذا البلد ثم سافر إلى بلد آخر، لكن عندي الآن العملة الثانية، عندي جنيهات مصرية، بعطيك جنيهات مصرية، فاتفقتما على أن يأخذ بدل الريالات جنيهات. نقول الشرط ماذا؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يوم، أنا أريد منه 1000، عند التصارف 1000 ريال، عند التصارف كم يساوي بالجنيهات؟ قالوا يساوي بالجنيهات 1000 جنيه. الشرط الثاني التقابض إذا كان عوضان يجري بينهما ربا نسيئة، عندما تبادل الريالات بجنيهات يشترط القبض ولا ما يشترط؟ يشترط القبض، لا بد أن يكون يدا بيد، ما تقول باتل الريال تأخذهم، لا. لكن لو كنت أنا أريد منه ريالات، تعطى ريالات، قلت والله، قال والله ما عندي ريالات، أبى أعطيك بدل ريالات ثياب، عندي ثياب، ها؟ وش نشترط هنا؟ نشترط شرطا واحدا فقط، أن يكون بسعر يومي. أما القبض فهذا ليس شرطا. لماذا؟ لأن العوضين لا يجري بينهما ربا نسيئة، يجوز التأخير. فمثلا أعطنا 1000 ريال السعودي، قال والله بعطيك سيارة، عندي سيارة وأنا أريد منه 10,000، أعطنا 10,000، قال والله ما عندي 10 لكن عندي هالسيارة. نقول نشترط ماذا؟ أن يكون بسعر يوم. أما القبض حتى لو ما قبضت السيارة إلا بعد يوم يومين، هذا لا بأس. يعني هذا لا بأس، وهذا بيع الدين على من هو عليه، لأن يريد منك هذه 1000، بعت عليك هذه 1000 بالسيارة. يعني بعت عليك هذه 1000 بالسيارة. طيب، هذه الصورة الأولى من صور بيع الدين، هذا من المذهب. كذلك أيضا الصورة الثانية، كما الصورة الثانية جعله رأس مال سلم، وهذا من قلب الدين، جعله رأس مال سلم هذا من قلب الدين. مثلا أنا أريد منك 1000 ريال، جيت لمك تعطينا 1000 ريال، قلت أنت ما معي 1000 ريال، لكن أعطيك بعد شهر، خلي هذا رأس مال سلم، أعطيك بعد شهر 10 ثواب 10 ثياب، ما يجوز، هذا من قلب الدين، هذا محرم ولا يجوز. جعله رأس مال سلم، واضح ما بواضح؟ ها لا القبل ها ايه شون إن هذا بسعر يومي، هذا ليس بسعر يومي. نقولنا احنا قلنا اشترط شرطان في المسألة السابقة على الصحيح، لكن هنا لأنه في السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، ولا شك أن المثمن إذا كان مؤخرا سيكون فيه زيادة. فأنا جيت لمه أعطنا 1000 أريد منك، ما عندي 1000، لكن أعطيك بدلا منها ثياب بعد شهر، يعني ثياب بعد شهر. فهذه الثياب إذا كانت رأس مال سلم، هذه الدراهم إذا كانت رأس مال سلم فإن السلم سيكون في زيادة في المثمن، يعني يكون في زيادة في المثمن، يكون هذا من قبيل قلب الدين. 1000 ريال أثواب هذه تكون 1100 1200، يكون من قبيل. طيب الصورة الثالثة على المذهب، الصورة الثالثة قال لك وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، هذه أيضا من صور بيع الدين، بحال لم يقبض قبل التفرق. مثلا أنا أريد منه 1000 ريال، كنت حاطنا 1000 ريال، قال ما عندي 1000 ريال، على المذهب أنا أريد منه ذهب مثلا، أعطاني ذهب، قال ما عندي ذهب، لكن أبعطيك بدلا من الذهب الأثواب، أعطيك بدلا من الذهب أثواب. على المذهب يجب القبض، وإذا ما قبض تفرق دخل في بيع الدين بالدين. والصحيح كما تقدم، الصحيح أنه إن كان يجري بينهما ربا نسيئة ها يجب القبض، والذهب مع الأثواب يجري بينهما ربا نسيئة أو لا يجري؟ نعم لا يجري، نعم. لكن على المذهب أنه يجب القبض، والصواب أنه لا يجب. قال المؤلف رحمه الله فصل: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، الصرف في اللغة يأتي لمعان، يأتي بمعنى الإنفاق، ويأتي بمعنى البيع والتخلية والفضل والزيادة ورد الشيء عن وجهه. الصرف في اللغة يأتي لمعان منها البيع والتخلية والفضل والزيادة ورد الشيء عن وجهه. وأما في الاصطلاح فالصرف بيع نقد بنقد، سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه، بيع نقد بنقد سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه. قال: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، إلى أن قال يدا بيد مثلا بمثل إلى آخره، يعني يدا بيد مثلا بمثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. فإن كان لم يقبض الجميع بطل في الجميع، إن كان قبض في البعض صح فيما قبض، أما ما لم يقبض فإنه لا يصح. نعم. وصرف النقد بالنقد إن اتحد الجنس اشترط ماذا؟ شرطان. وإن اختلف الجنس نشترط شرطا واحد. وعلى هذا شراء الذهب، نعم شراء الذهب بالريالات يجب أن يكون يدا بيد، نشترط شرطا واحد القبض، لأن الجنس مختلف فيجب القبض، والعلة متفقة كل منهما ثمن الأشياء. ونفهم أن شراء الذهب بالتقسيط أو بالدين أن هذا كله محرم ولا يجوز، وهو من الربا. كذلك أيضا يعني حتى ولو اشترى الذهب ولم يقبض، لأن بعض الناس الآن يشتري الذهب وخله عندك لأنه ما معه فلوس، وحتى آتي بالفلوس لا يجوز هذا، لأنه يعني يجب يعني قبل التفرق من المجلس التقابض، هذا يقبض الثمن وهذا يقبض المثمن. أما التأخير هذا فإنه محرم ولا يجوز. وسنتكلم إن شاء الله عن شراء الذهب بالبطاقات هذه إن شاء الله غدا بإذن الله. قال المؤلف: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. والتعيين أن يعينها في العقد، يقول بهذه الدراهم بهذه الدنانير فتتعين بالتعيين. فإذا عينها بالعقد فإنها تتعين، مثلا لو قال بعني هذا الذهب بهذه الدراهم، دراهم فضة يعني فضة، بعني هذا الذهب بهذه الفضة، فدرهم الفضة يتعين خلاص. لما قال بهذه الدراهم الفضة تعينت، أو قال بعني هذه الدنانير، هذه الدنانير بهذه الكتب ونحو ذلك، نقول بأنها تتعين بالتعيين. وش يترتب على ذلك؟ قال لك فلا تبدل. هذه المسألة الأولى التي ترتب على كلام المؤلف رحمه الله أنها تتعين بالتعيين. قال لك ما تبدل خلاص. إذا قال بعتك هذا الذهب أو هذه الدنانير هذه الأثواب تعينت خلاص، ما يجوز أن تبدل هذه الدنانير، لو أردت أن تبدلها بشيء آخر خلاص، لأن العقد وقع على عينها وأصبحت ملكا للآخر، فلا يجوز لك أن تبدلها لأنها ملك للغير الآن. فقال لك لا تبدل. قال وإن وجدها مغصوبة بطل البيع. هذه المسألة الثانية، إذا وجدها مغصوبة بطل البيع. فوجدها مغصوبة يقول بأن البيع بطل. لماذا؟ لأنه باع شيئا لا يملكه. فمثلا لو قال بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم بهذه الأثواب، ثم تبين أن هذه الدنانير التي باعها أنها مغصوبة، يقول لك المؤلف بطل. لماذا؟ لأنه باع شيئا لا يملكه. تقدم أن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد مالكا، أن يكون العقد صادر، يكون العقد صادرا من مال. قال ومعيبة بطل. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. هذه المسألة الثالثة، إذا وجد فيها عيبا من جنسها. العيب في الذهب البياض، أن يجد في الذهب بياضا هذا عيب فيه، والعيب في الفضة أن يجد فيها سوداد هذا عيب فيه. عيب في الذهب البياض، عيب في الفضة السوداد. فإذا وجدها معيبة، نعم وجدها معيبة، وكان التبادل لا يخلو من أمرين. إن قالك من جنسها ما يجوز له أن يأخذ الأرش، يعني مثلا اشترى ذهبا بذهب، لما رجع إلى البيت وجد أن الذهب الذي اشتراه فيه عيب، وش نقول له؟ رده وإلا أمسك بالعرش، رده وخذ ثمنك وإلا أمسك بالعرش. لماذا؟ لأنه لو أخذ العرش وش يترتب على ذلك؟ الزيادة، ترتب على ذلك الزيادة. فقال لك إذا كان التبادل بين نقدين من الجنس، تبادل بين النقدين، بين نقدين من الجنس، ها، ثم وجد العيب ليس له العرش، لأنه لو أخذ العرش لأخذ على ذلك زيادة، وزيادة ولا غير جائزة، ليس له إلا أن يمسك أو أن يرد ويأخذ عوضه بلا أرش. طيب، وإن كان التبادل، هذا القسم الثاني، إن كان التبادل من غير الجنس، كما لو بادل ذهبا بفضة، يجوز أن يأخذ الأرش أو لا يجوز؟ نقول نعم، هنا يجوز أن يأخذ الأرش، لأن التبادل بين الجنسين إذا اختلف يجوز التفاضل. فإذا بادل ذهبا بفضة ثم وجد في ما أخذه عيبا، البياض في الذهب والسويات في الفضة، نقول لك أن تأخذ العرش ولك أن تمسك بلا عرش ولك أن تفسخ إلى آخره، كما تقدم لنا في خيار العيد. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الربا بين المسلم والحرب. يحرم الربا بين المسلم والحرب. المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة لأن أبا حنيفة رحمه الله يستثني هذه المسألة ويقول يجوز الربا بين المسلم وبين الحرب، هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله. وجماهير العلماء على أنه يحرم الربا بين المسلم وبين الحرب، لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة. قال: وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو دار حرب. أيضا المؤلف رحمه الله نص على هذه المسألة لأن أبا حنيفة يخالف فيها ويقول إذا اختلفت الداران جاز، يعني إذا كنا لسنا في دار الإسلام وإنما في دار الحرب يجوز الربا. نعم، يجوز الربا، هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله لعمومات الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة إلى آخره. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق ببيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، والثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الأشجار، يعني الثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الأشجار. وبيع الأصول والثمار كسائر المبيعات، يعني كسائر المبيعات، الأصول والثمار حكمها كسائر المبيعات، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يفردونها العلماء رحمهم الله تعالى يفردونها بباب مستقل، لأنها تختص ببعض الأحكام، يعني تختص ببعض الأحكام فيفردونها بباب مستقل. قال: إذا باع دارا، المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ بالأعلى ثم الأدنى، يتدرج، يبدأ ببيع الدار ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأرض ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأشجار ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الثمار ثم يتكلم عن بيع الثمار، ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الزروع، عن بيع الزروع. فبدأ أولا في بيع الدور، إذا باع دارا وش يشمل هذا البيع؟ ومثل ذلك أيضا لو وقفها، لو قال البيت هذا وقف لله عز وجل، وش يشمل الأثاث؟ هل يدخل في الوقف ولا ما يدخل في الوقف؟ الزروع التي في البيت، الأشجار التي في البيت، هل هي داخل أو داخل؟ أو مثلا باع الدار، هل يدخل فيها الأثاث أو لا يدخل؟ ما الذي يدخل؟ هذا هو أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه، إذا باع، إذا وقف، إذا وهب، إذا أوصى إلى آخره، فما الذي يدخل في هذه الدار وما الذي لا يدخل في هذه الدار. فقال لك إذا باع دارا شمل أرضها، هذا الأمر الأول مما يدخل في بيع الدار، أنه يشمل أرضها، يعني يشمل القرار إلى الأرض السابعة. وعلى هذا لو أراد شخص أن يمر مواسير تحت بيتك، لك أن تمنعه أو لا تمنعه؟ يقول نعم لك أن تمنعه، لأنك الآن ملكت القرار، ملكت القرار إلى الأرض السابعة، فلك أن تمنعه. فقال لك شمل أرضها، هذا الأمر الأول. قال لك وبناءها، هذا الأمر الثاني، يشمل بناء هذه الدار، وهذا واضح. قال لك وسقفها، هذا واضح، هذا الأمر الثالث، يشمل السقف. قال لك والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين، هذا الأمر الرابع، ما كان متصلا بهذه الدار، الأشياء المتصلة مثل الأبواب، مثل النوافذ، مثل المراوح الآن يوجد عندنا، مثل المكيفات، مثل المطبخ إلى آخره، كل داخل في البيع. لو نباعها الدار ثم جاء البائع يفك المطبخ، إيش نقول؟ يجوز لكل ما يجوز؟ يقول ما يجوز، دخل في البيع. ولهذا قال لك والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين، مطقوق بالجدار، المطبخ الآن مطقوق بالجدار، مثل أيضا الفرش، الفراش قد يكون ملزق بالأرض، خلاص داخل في البيع، تقول هذا داخل في البيع. نعم. فعندنا كل ما كان متصلا بهذه الدار يكون داخل وليس داخلا، داخل في الوقف، داخل في الهبة، داخل في البيع إلى آخره، كل متاع يكون متصل بهذه الدار نقول بأنه داخل. كما ذكرنا الأبواب، المكيفات، الأنوار، المطبخ إلى آخره، كل الأشياء التي تكون متصلة بين داخل البيت. قال لك والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة، خابية، نعم الخابية يسمى بالحب، ويعني شيء مثل الزير، مثل الزير يكون من الطين الحر، ويدفن في الأرض يوضع فيه الطعام، يعني يوضع فيه الطعام، يوضع فيه العيش، البر، الشعير، ويستعمل الآن، يعني هو كان يستعمل في القديم، الآن يستعمل في بعض البلاد، سمعت أنه يستعمل الآن، يستخدم في بعض البلاد، يحفر له يوضع فيه، يحفظ فيه هذه الحبوب. فالخابية المدفونة يقول لك المؤلف رحمه الله تكون داخلة في أي شيء؟ في البيع، لأنها متصلة، يعني تكون داخلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى دون ما هو مودع فيها من كنز. المودع كم ذكرنا مما يدخل؟ أربعة أشياء. الخامس الأشياء المودعة، مثل الأشياء المودعة من الدراهم ونحو ذلك، كان في الزمن السابق خوفا على الأموال من السرقة يحفرون لنا أماكن في الجدران في الحيطان أو في الأرض ويودعون الأموال، يعني يودعون. هل هذه الأموال المودعة هل هي داخلة في البيع أو نقول بأنها ليست داخلة في البيع؟ يقول لك المؤلف ليست داخلة في البيع مثل هذه الأشياء، نعم، لأنها مرادة للنقل. قال: وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذا الأمر السادس، الأمر السادس، الأشياء المنفصلة ليست داخلة في البيع ولا في الوقف ولا في الهبة ولا في الوصية، الأشياء المنفصلة. فمثلا الثلاجة هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ ها؟ يقول ليست داخلة. لو باع البيت ثم البائع أراد أن يأخذ الثلاجة، قال المشتري لا، من نقول قوله البائع، من هذه منفصلة، الثلاجة والكتب والغسالة منفصلة والأواني وكراسي الجلوس ونحو ذلك، نقول هذه الأشياء ليست داخلة في البيع. ولهذا قال لك كحبل ودلو بكرة قفل فرش ومفتاح. طيب الأمر الثامن أو السابع، الأشياء المنفصلة التابعة لمتصل، الأشياء المنفصلة وهي تابعة لمتصل، نعم تابعة لمتصل. وش مثل المفاتيح، المفاتيح منفصلة لكنها تابعة لمتصل، منفصلة لكنها تابعة لمتصل. طيب بالنسبة لهذه المفاتيح لمن تكون؟ على كلام المؤلف أنها تكون لمن؟ للبائع، نعم للبائع. وعلى هذا يحتاج المشتري أن يشتريها مرة أخرى من البائع، ولا تضيع عليه، ولا كنت يغير الكواليس، يعني فعلى كلام المؤلف ما دام أنها منفصلة فإنها تكون لمن؟ للبائع. والرأي الثاني أنها ما دام أنها تابعة لشيء متصل، ما دام أنها تابعة لشيء متصل فإنها تكون لمن؟ تكون للمشتري. وهذا القول هو الصواب، يظهر والله أعلم أنها تكون للمشتري، لأنها ما دام أنها تابعة لشيء متصل فنقول بأنها للمشتري. وعلى هذا نقول المفاتيح، نقول بأنها للمشتري. طيب الأمر الثامن، ما فيها من غرس أشجار، كما لو كان فيها نخل أو أشجار توت أو زيتون أو برتقال أو تفاح ونحو ذلك، نقول هذه الأشجار تكون تابعة للدار، نعم، وعلى هذا تكون ملكا للمشتري، ملكا لمن وهبت له إلى آخره. الأمر التاسع الزروع التي توجد في هذه الدار، لو كان فيها زرع، نعم زرع، فالزرع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يجز مرة واحدة، والقسم الثاني ما يجز مرارا أو يلقط مرارا. فالذي يجز مرة واحدة وش مثل؟ مثل البر يجز مرة واحدة، نقول هذا للبائع. أما الذي يجز مرارا أو يلقط مرارا، يجز مرارا وش مثل؟ مثل الكراث البرسيم، تجزه ثم يخرج مرة أخرى، أو يلقط مرارا مثل الطماطم والباذنجان، تأخذ الثمرة ثم تعود مرة أخرى ثم تأخذ الثمرة إلى آخره. فهذه العلماء يقولون الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة يعني متهيئة للأخذ تكون للبائع، وما عداه يكون للمشتري. والله أعلم.